مستمعينا، اليوم حديثنا البطاقة الذكية، والتي ولدت كفكرة وكمشروع حضاري يحاكي التقدم ويساهم في عملية حصر وإحصاء المواد المتعلقة بها وخصوصا المحروقات من التهريب والهدر. اليوم سنتناول أزمة المحروقات وعملية ضبطها من خلال البطاقة الذكية. وخلوني سوا رحب معي بالاستوديو المهندس رفعت سليمان، مدير التنمية الإدارية ومدير مشروع البطاقة الذكية. يسعد أوقاتك. أهلا وسهلا فيك أستاذ رفعت. لنبدأ الحديث عن الأزمة الحديثة العهد. بدأت الأزمة بإغلاق محطة الوقود لأبوابة بوجه المواطنين، وامتنعوا عن تعبئة وتسليم المحروقات للسيارات على الطريق الدولي من حمص إلى طرطوس وبشكل جماعي وبنفس التوقيت. جاء الرد بتفعيل البطاقة الذكية للحد من التلاعب بمادة المحروقات وضبطها ومنع تهريبها. اليوم بالنتيجة ماذا وجدنا من تفعيل البطاقة الذكية بطرطوس؟ الله يعطيك العافية. الله يعافيك، يسعد أوقاتك. البطاقة الذكية مثل ما تفضلتي، نعم، هي أداة الضبط اللازمة لتوزيع المواد البترولية أو أي مادة أخرى. اليوم نحن بصدد مشكلة توزيع المحروقات للأخوة المواطنين أو للمركبات. كان يوجد أزمة قبل تطبيق البطاقة، وكان المفروض أنه نلاقي حل. اليوم الحل هو بأتمتة التوزيع، اللي هو راح يعملنا عملية ضبط وتوثيق لعمليات البيع اللي عم تتم من خلال وتوثيقها بقواعد بيانات متكاملة. لذلك تم أطلقت الوزارة موضوع البطاقة الذكية منذ عام الماضي لتشغيلها منذ العام الماضي. ب 15/8/2017 تم اطلاق خدمة البطاقة الذكية العائلية. تم تشغيل البطاقة الذكية الاجتماعية في منطقتي، في منطقة القدموس ولحقتها منطقة صابيطة لتوزيع مازوت التدفئة. كانت العمليات ناجحة بالكامل. كانت العوائل قدرت تاخذ مخصصاتها المحددة بدون اي مشاكل وبشفافية وبسهولة تامة. بعد التدفئة نزلنا خدمة مازوت النقل. مازوت النقل كان في إشكالية حقيقية بإيصال هذا المازوت، وكانت طوابير سيارات المازوت العاملة على المازوت هي بالكيلومترات. تم تحديد مخصصات كل مركبة عاملة على المازوت، وتم توزيع هذه المستحقات على البطاقات زكية خاصة بها. نعم. وتم توزيع هذا الأمر من 7/10/2017 وحتى اليوم لا يوجد أي مشكلة. نعم. طيب. خلقت أزمة البنزين. نعم. اليوم تم توجيه بتشغيل البطاقة الذكية خاصة بالبنزين. خليني أسألك أستاذ رفعت، يعني قبل ما نبدأ بالحديث عن المشكلة، برأيك التوقيت صحيح ونحن على أبواب عطلة رسمية أعياد موسم الصيف؟ الموضوع هو اليوم رأت الوزارة أنه ممكن يكون هذا التوقيت هو الصحيح، باعتبار انه نحن اليوم راح نتعرض لضغط كبير اثناء الاعياد وعلى لاعداد كبيره من يعني لا كل اليوم شيء جديد بيخلق ازمه نوعا ما. طبعا لو كان في تاجيل، يعني هيدي رؤيه طبعا هو الامر. يعني شوف اليوم بالتنظيم اذا كان في ازمه معناتها بالفوضى شو كان راح يكون فيه. نعم. اليوم اذا نعم. كانت الماده هي غير مراقبه. نعم. راح يكون في عندنا عرضه كبيره خلال فتره الاعطال. نعم. انه ما يكون في ماده اصلا لانه غير مراقب المادي بطريقه مؤتمته. نعم. اليوم البطاقه الذكيه دخلت على المحطات وقبل الاعياد، واليوم هي في يعني اليوم ذروه استهلاك صحيح البنزين خلال صحيح. العام تعرف وفي طرطوس وفي طرطوس يعني. بالذات يعني اليوم بفوت لعنا على طرطوس عدد السيارات يعادل عدد السيارات الموجوده فيها اصلا. طيب هلا اول ما بيصطدم فيه المواطن بشان البطاقه الذكيه، هو يعني حصل عليها مسبقا، بيصطدم بأنه هي غير مفعلة. أول سؤال اليوم عم يتم تداوله، لماذا لم يتم تفعيلها في الشركة التي هي بالأساس أصدرت هذه البطاقة؟ يعني شو المقصود أنك تأخذ وتستلم بطاقة وبعدين تتصل مشان تفعلها؟ وطبعا الاتصال على دمشق ومأجور. نعم. الموضوع أثناء إطلاق البطاقة وقبل إطلاقها وما رح قلك قديش بيتطلب من محاولات لترد عليك الشركة، يمكن مئات المحاولات لرقم وحيد من محافظة طبعا التلتوس. هلا اليوم عدد البطاقات اللي تفعلت سوية هي 60,000 بطاقة. نعم. في بعض الحالات الخاصة اللي ممكن ما تفعلت نتيجة نقص في الوثائق أثناء عملية إدخال البيانات، هي بيتم كشفها أثناء تدقيق هي البطاقة بقسم التدقيق في الشركة المشغلة. وجه السيد المحافظ بإنشاء غرف عمليات من أول يوم إطلاق خدمة البنزين لحل أي مشكلة. اليوم يعني باجتماع مبارح وجه السيد المحافظ كانت هي أحد المشاكل الموجودة، تم تفعيل كافة البطاقات حتى لو كانت هي ناقصة الوثائق لكافة المركبات. أيضا يعني تم منح ميزة جديدة على منح البطاقات للسيارات حتى لغير أصحابها، يعني اليوم أي شخص هو بيملك الأوراق الثبوتية للسيارة رح يأخذ بطاقة. تم أيضا تفعيل هذه الميزة من شان موضوع أصحاب السيارات اللي هن غير قادرين للحضور أو هن أخذين بوكالات أو بأخذ بها. مشكلة أستاذ رفعات هي بوجود مصطافين من غير المحافظة عم يروحوا ليعبوا بنزين، هون عم تواجهون المشاكل اليوم. يعني خلينا نلحق شوي من الأسئلة. السؤال اليوم يعني بهاي البطاقة بمحافظة طرطوس يعني فقط ولا بجميع المحافظات؟ أطلقت بطرطوس واللاذقيين. طيب اللي جاي لعنا من الشام أو من محافظة حمص يأخذ في بطاقة، يعني اليوم في بطاقة الماستر تفتح على كل المركبات. هون المشكلة لسه بالماستر، وبالتالي يعني وخصوصا الكمية الكبيرة للماستر 60% أقر السيد محافظ باجتماع مبارح المسائي 60% من الكمية الممنوحة للمحطة هي للماستر و 40% للمركبات أصحاب البطاقة. طيب أنا رح أحاول من خلال أسئلتنا رح نحاول من خلال أسئلتنا اليوم وكمان معنا اتصال، بس خلينا نأجله شوي بس نأخذ شوي من التعليقات أو من الاستفسارات اللي عم توردنا. أحدهم بيقول أنا عبيت بنزين على البطاقة الذكية بالأمس، انتظرت من الساعة 6:30 للساعة 8:10 صباحا وكان دوري ثالث سيارة، يبدو أنه البطاقة ما بتشتغل قبل 8 الصبح. تعليقك أستاذ. طبعا لا، يعني البطاقة يعني بتشتغل مباشرة، البطاقة غير مرتبطة بالكهرباء. الأجهزة اللي على نقاط البيع تعمل يعني من دون كهرباء وتعمل حتى بانقطاع النت، يعني اليوم في عندك بتشتغل على طبعا بتشتغل أوفلاين وبتشتغل أونلاين وبتسجل هي العمليات بكل الأحوال. العمليات يعني تبدأ من الصباح الباكر. ووجه السيد محافظ بوجود اليوم محطات تعمل يعني في المدينة وفي الأماكن اللي هي فيها ازدحام على مدار الساعة. يوجد عدد من موظفي شركة تكامل وهي المسؤولة عن إصدار هذه البطاقات في محطات الوقود، يقومون بإعطاء كوبون ماستر، هلا عم نحكي عنه بديل عن البطاقة الرئيسة ما يتم تفعيله، وفي هذا الكوبون تكمن عدة مشكلات وثغرات والمستفيد منها محطات الوقود بالتعاون مع شركة تكامل. يعني بيصدر كوبون ب30 لتر بيعبولك 10 لترات مثلا. اثنين، وقت الزروة بتنتهي بطاقات الماستر من محطات الوقود. إذا كانت يعني ليش تم العمل بهي الخطوة الغير مكتملة ولماذا لم يتم التريث لترتيب كل الإجراءات؟ طبعا هي الإجراءات مكتملة. اليوم هي الكوبونات اللي عم تتفضلي فيها هي ناتجة عن بطاقة الماستر. اليوم الأخ المواطن هو عم ياخذ عم يقطع الكمية وعم يعبيها. اليوم أي خلل في عملية الرصيد اللي طلبه بيقدر هو يلغيه مباشرة، بيقدر يحكي. اليوم في توجيهات من السيد المحافظ لمديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بمراقبة كافة حالات الخلل اللي ممكن تصير أو اتصالات الأخوة المواطنين واتخاذ الضبوط والعقوبات الرادعة بحق المخالفين. نعم، يعني اليوم شركة تكامل عم تقطع البطاقات بالمدينة من خلال 3 مراكز فقط أستاذ رفعت. تم إغلاق الكثير من المراكز وتخفيض عدد من الموظفين واللجوء إلى الطلاب. خليني ركز على هيدا النقطة، الموظفين ضمن الشركة هن طلاب مهملين يعني للعمل، كادر العمل يعني بهاي المراكز أيضا ما عنده هيدي اللباقة ولا حسن التصرف ولا التعامل ولا إدارة هذا الموضوع. هلا شوف اليوم العمل عتم المراكز من مدة سنة. نعم. معظم العاملين ولكن خفضوه وقت الزروة وقت البدء العمل بهذا المشروع. هذا الأمر ممكن يكون هو ناتج أخذت الشركة التكامل هذا القرار بسبب غياب عمليات قطع البطاقات خلال الفترة السابقة. نعم. تم تعميم خلال الفترة السابقة من 3 شهور أنه ستبدأ عمليات التعبئة من خلال البطاقة الذكية. لكن لم يكن هناك الإقبال اللازم، تم الاحتفاظ بالعدد اللازم. اليوم صار في ضغط. تم الطلب من شركة تكامل بتفعيل المراكز ل24 ساعة وزيادة عددها على كافة الوحدات الإدارية وتشغيل المراكز الجوالي. نعم. بالاجتماع امبارح والشركة قيد التحضير لهذا العمل. نعم. هلأ نحن كل الأسئلة اليوم كانت لغاية آخر ليل من أمس، يعني الأسئلة كان في جولات من بعض يعني الصحفيين اللي كانت جولاتهم على بعض محطات الوقود. محطة 8 آذار لم يتبقى من مخصصات لبطاقة الماستر، محطة البرانية مخصصات الماستر منتهية، محطة البلدية يتم تعبئة 12 لتر لكل سيارة من بطاقة الماستر، محطة المنصورة 10 ل 15 لتر حسب حاجة الشخص. طب ما هي بطاقة الماستر بتقطع لك يمكن 30 على ما أعتقد. اليوم صارت مفتوحة. مفتوحة. يعني اليوم باجتماع امبارح تم وجه السيد المحافظ بمنح المركبات الكمية اللازمة. يعني كيف يعني أنا فوت على محطة الوقود بقطع كرت الماستر بكمية أنا بدي إياها؟ الكمية اللي بدك إياها. في هذول اليوم صار اليوم من صباح اليوم هذا الموضوع مطبق، الكمية فتحت، واليوم بيقدر المواطن أو الأخ اللي جاي زيارة أو سياحة على طرطوس يأخذ الكمية اللي بده إياها. واليوم زاد، حتى اليوم قبل تطبيق البطاقة كان عدد المحطات التي تعمل لتوزيع مادة البنزين هو 20 محطة. نعم. اليوم بعد تطبيق البطاقة بالأول يوم زادت عدد المحطات اللي عم توزع مادة البنزين إلى 45 كانت مبارح. نعم. واليوم كمان في زيادة عدد الكمية الممنوحة للبطاقات. اليوم كان ضعف الكمية اللي هي مخصصة لطرطوس، اليوم تم زيادة ضعف الكمية وعدد المحطات صار أكثر. هلأ صار في محروقات، ولكن البطاقة، نحن اليوم عم نحكي على بطاقة الماستر يلي عم تخلص على الساعة 4 الظهر، يعني هيدا المشكلة يلي عم تواجه كثير من الأشخاص. اليوم دوركم الرقابي على هاي الشركة من البداية، يعني أستاذ رفعت ما عم تدفع على البطاقة فورا، حكينا أوكي عدم وجود المراكز الكافية الاحتياطية، يعني نحن هيدي الصورة ولو أنه كانت بفصل الشتاء وتزامنت مع يعني مادة المحروقات للتدفئة، شو كانت الصورة؟ هلا أنا يعني اليوم مع المراقبة ومع أتمتة العمليات ومع معرفة أين تذهب هذه البطاقات ممكن خلق أزمة من دون. نعم. هذه الوسيلة. نعم. يعني كانت نتائج ممكن تكون يعني هي سلبية بالنسبة للسائحين. اليوم أي سائح أو أي أخ مواطن ممكن يحكي مباشرة في حال رفض البيع على الماستر، ممكن تكون هي حجة المحطة. نعم. وليس هو حقيقة. يعني هلأ اليوم هون تكمل بارح الموضوع اللي... يعني مبارح نحن حسبنا الكميات المأخوذة من الماستر 51% والكميات المأخوذة عن طريق البطاقات 49%، والكمية المحطوطة على الماستر هي 60%. مبارحة ما كانت لسه متفعلة البطاقات. لا، الممكن يكون أي أخ مواطن، أنا بوجع على الهواء، يعني أي أخ مواطن يرفض له البيع عن طريق الماستر بالكمية طيب اللي عليه أن يتصل إلى طيب. هلأ لنفترض باليومين اللي فاتوا المواطن فات على محطة المحروقات وقطع كارت ماستر بخمسين لتر، هو ما عبى الخمسين، هيدي بتروح من مخصصات سيارته؟ طبعا هو المفروض يتعود ياخذ المخصصات. هلا هو لسه بفكره جديده، يعني هي فكرة جديدة. هلا هو الفخ اللي وقع فيه المواطن مو يعني ما بيوقع بفخ او من اول مره. نعم. اكيد يعني صح. وهي هي لا تزال اهميه لأسبوع. اما هو الامر يعني اليوم بيقدر ياخذ هو المخصصات يعني لازمته من خلال مخصصات السيارات الخاصه. اليوم فتحت كمان فتحت، يعني ما في حد محدد حتى العامي اليوم بياخذ حاجته. طب شو الفكره لكان اذا اليوم بيقدر بياخذ حاجته ومفتوح الموضوع ياخذ حاجته، بس نحن نعرف الكميه المسلمه اين. نعم. ذهبت. نعم. يعني بالامس ويمكن انا تواصلت مع حضرتك من داخل احدى مراكز قطع البطاقات الذكيه، شهدت الفوضى، عدم التنظيم، قله الاحترام للمواطنين، بالاضافه الى عجز تقني كامل، هو شغلا على الانترنت كان الانترنت معطل بطيء جدا، معاملة سيئة من الموظفين للناس، يعني ناس تركت عملها جت تقطع بطاقتها. تخيل أستاذ رفعت من 8 الصبح ل 12 الظهر أنا تواصلت مع المواطنين صرت أسمع منهم، لم يتم إنجاز أي بطاقة، روح وراجعنا بعد 3 ساعات، يعني كانت فوضى مطبيعية. يعني أنا بوجه للأخوة المواطنين، في شغلة صار ثلاث موظفين بكل مركز، في شغلة صارت يعني. نعم. هو إهام الأخوة أصحاب المركبات بأنه يجب أن يعبأ عن طريق البطاقة الخاصة بالمركبة. نعم. وهذا الأمر صدر من المحطات اللي هي رفضت البيع على الماستر بحجة عدم وجود بطاقة، وهذه مخالفة. نعم. تم توجيه إلى مديرية التجارة الداخلية لأخذ لتنظيم الضبوط اللازمة بحق كل من لم يبع عن طريق الماستر. نعم. هذا الأمر أدى إلى ازدحام على مراكز إدخال البيانات. نعم. تم وضع شركة تكامل اللي هي العائدي العائدي إلى هذه المراكز بأخذ كل الترتيبات اللازمة لاستيعاب الطلب المتزايد على البطاقة. نعم. ومنح البطاقات بسرعة لازمة. نعم. علما بأن لا يوجد اضطرارية عند أي أخ اليوم لوجود بطاقة معه بيقدر بيأخذ من خلال الكمية الموجودة. نعم. واليوم حتى الكمية الموجودة كل يوم عم يتم تقييم اليوم بغرفة العمليات اللي عم يترأس السيد المحافظ يوم. نعم. كل يوم المساء عم يعمل اجتماع. نعم. لفريق العمل. نعم. كل يوم عم يتاخذ من وحي السلبيات اللي عم تصير بالمشروع عم يتاخذ اجراءات جديده في اليوم التالي. نعم. وفي حال كانت كميه طبعا عم تتجاوزوا في حال كانت كميه الماستر دائما عم يتم تعديلها بحيث انه هي تلبي الغرض. بس امبارح هي كانت مساويه لكميه البطاقات. نعم. لذلك اليوم الاخ المواطن يقدر لمده شهر اليوم الطلب يعني الملح على البطاقه. نعم. ممكن هو يرجع ثاني يوم او ثالث يوم على البطاقه ما يعني. نعم. الامر خليني معنا اتصل استاذ رفعت ولو بدقائق. الو الو صدقاتي. هلا صدقاتي. انت الاستاذ رفعت. انا رمضان ابراهيم مدير مكتب جريده نور بطرطوس. كثير انا اول شيء بدي احكي نوه بالموضوع اللي حكيت فيه اذلال المواطن وعدم احترام المواطن. نعم. وهذا الشيء بكل مراكز طرطوس. الشغله الثانيه. نعم. كنت بتمنى من المعنيين بطرطوس. نعم. يحطونا بصوره الموقف مو طوابير السيارات على الكازيات بالمئات. نعم. يقولوا لنا ما في ازمه بنزين. نعم. ما في ازمه مازوت. الشغله. نعم. الثالثه. نعم. المازوت لنا 6 شهور من طبقه يا استاذ رفعت بطرطوس. ليش هلا ما في مازوت؟ نعم. ليش ما في ليش في أزمة مازوت؟ البنزين فهمنا أنه جديدة المازوت. نعم. ليش في أزمة؟ نعم. طيب أكيد وصل صوتك. بدي أشكرك وأشكر اتصالك. الله يسعد صباحك ويعطيك ألف عافية. استاذ رفعت فعلا يعني هي كان في ازمه من البدايه. طبعا. واليوم طبعا. اوجدت هي البطاقه وزادت نوعا ما الازمه. هذا الضغط. هذا الضغط على الموضوع. صحيح. هذا الامر مثل ما يعني تفضلتي وحكيتي وحكي الاخ انه هذا الامر يعني تم وضع شركه تكامل بواجباتها تجاه مراكز إدخال البيانات. الأخوة المواطنين بيقدروا بياخدوا بطاقتهم تاني يوم أو تالت يوم أمر عادي بيقدر يعبي من المحطة من دون أي بطاقة. نعم. موضوع المازوت من 7-10 يعني للمرة الأولى في محافظة طرطوس بيتم في القطر بيتم تطبيق آلية البيع عن طريق البطاقة للمركبات المازوت وحصلوا على كامل مستحقاتهم. نعم. اليوم كان في عنا طلب متزايد على المادي من خلال المركبات اللي هي غير مسجلة في مديرية نقل طرطوس. نعم. 2400 مركبة عاملة على المازوت دخلت إلى طرطوس للحصول على المادي. نعم. تم طلب المادي الناقصة من وزارة النفط بمعدل 3 طلبات يومية لإعادة الحال إلى مكان. نعم. عالي. استاذ رفعت يعني يعني الحديث عن هذا الموضوع ايضا يعني انا بتمنى نركز على موضوع شو الاجراءات اللي تم اتخاذها اليوم لتخفيف اعباء المواطنين بشان البطاقه الذكيه. اليوم تم زياده المخصصات على بطاقه الماستر. نعم. وتم فتح الكميات اللازمه للاخ المواطن. نعم. يعني راح ياخذ حاجته اليوميه. نعم. من دون أي تقييد بالكمية. نعم. وتم زيادة عدد الطلبات المخصصة إلى المحافظة من 28 إلى 40 طلب اليوم. يعني. نعم. اليوم عندنا مليون لتر وضع في الخدمة خلال. نعم. يومين الماضيين اللي أول يومين بافتتاح الخدمة تم توزيع 1,100,000 لتر من أصل 1,500,000 موجودة في المحطات. يعني امبارح تدور عندنا 400,000 لتر على إلى المحطات واليوم نضخ 1,000,000 لتر. يعني اليوم ما في نقص لا بالمحروقات ولا ببطاقة الماستر اليوم. اليوم ما في مشكلة أبدا. في عندنا 1,400,000 لتر هي يعني ممكن تكفي يعني الاستهلاك الوسطي لمحافظة طرطوس تقريبا كان خلال الأيام الماضية 500,000 لتر. يعني هي على 3 أيام اليوم موجودة وبكرة رح ينضخ 1,000,000 يعني لتر. يعني اللي شفناه مبارحة واللي عم يتواصلوا معنا فيه إنه بعض الكازيات منها 8 أزار بيكون بدك تقطع وصل ماستر بتروح لعند اللي معه هذا الجهاز بيطلب منك بتطلب منه وصل ب 20 لتر بنزين بيروح بيقطع لك وصل ب 50 حتى لو بدك 10. بتسأل ليش؟ بيقول لك إذا ما بدك بلا ما تعبي بنزين يعني راح رصيد سيارتك لرصيد الكازية. هذا الموضوع اليوم تم حله؟ طبعا. هذا الموضوع هذا اليوم موجود. اليوم طلب من شركة المشغلة أن يتواجد العامل العائد لها على مدار الساعة. نعم. ويتأكد من أن هذه الكمية هي المقطوعة وهي للسيارة نفسها. نعم. وتم التوجيه إلى فرع محروقات لتجميع البطاقات. نعم. البطاقة عم تنعطى على المحطة اليوم راح ينطبع اسم المحطة عليها كمان. نعم. على الكرت. نعم. وراح يكون في يوم الثاني راح تستلم فرع المحروقات كامل الإيصالات الموجودة في المحطات. نعم. ومقارنة مع الكميات المخرجة. نعم. وبالتالي يمكن لأي أخ تم قطع كمية أكثر من اللي طلبها أن يتصل إلى مديرية التمويل لاتخاذ الضبط اللازم. يعني وأيضا يعني عم يوردنا انتشار ظاهرة بيع البنزين بالسوق السوداء في مدينة بانياس، حيث سجل سعر اللتر الواحد 300 ليرة، كما سجل سعر اللتر الواحد معبأ بإنينة الساعة لتر ونص ب 500 ليرة ويباع لأصحاب الدراجات النارية. هذا هو موضوع اليوم. ما يعني حتى الدراجات النارية مهما كان نوع تقدر تأخذ، ما تم يعني إلغاء تعبئة أي نوع من الدراجات. حتى في خطوة لاحقة وجه السيد المحافظ فيها مبارح واليوم راح تنشغل، هي بمنح لوحات محلية لكل الدراجات النارية. الدراجة اللي ما بتقدر تترخص يتم دراسة قانونية وضع لوحة محلية. هذه اللوحة هي إلى فائدتين، نحن نعرف شو عنا دراجات عم تشتغل وراح تعبئ، واليوم هي عم تقدر تفوت على المحطة وتعبئ حاجتها من دون أي مشكلة. هون السؤال اللي أنا عندي، ممكن وردنا سؤال، ممكن أسأل سؤال للسيدة رفعت، ماذا يفعل راكب الدراجة النارية المهربة يعني اللي ما هو مرخصة وهم كثر في معظم محافظاتنا وخاصة طرطوس، من أين سيحصل على البنزين؟ من المحطة. كيف؟ من مكانها نفسها، يعني بفوت على أي محطة ويعبي عادي، ما في أي مشكلة. ما في مشكلة؟ لا أبدا أبدا، وسيتم أعطاؤنا اللوحة المحلية كمان، وحتى اليوم عمي في سماحية بشراء المادي. نحن اليوم ممكن يكون في بعض ضعاف النفوس اللي هن بيوهمون إنه ما في عبي حتى يروح يشتري من السوق السوداء. أنا أتمنى إنه ما يعني ما يوقع بهذا الفخ، بيروح على المحطة وبيعبي مثل ما كان يعبي من دون أي مشاكل. ماذا التعاون اليوم بينكم وبين سادكوب لتغطية نقص الكميات؟ دائم التعاون دائم. هلا طبعا هو يعني مدير فرع محروقات هو من فريق العمل، واليوم عم يتم اتخاذ اي اجراء اللي في سبيل حل المشاكل وتلبيه احتياجات الاخوه المواطنين يوميا. نعم اكيد، يعني نحن بالامس يعني تم التواصل مع السيد الوزير وسيتم اتخاذ الاجراءات الصارمه بحق ضعاف النفوس والمتلاعبين بماده المحروقات، والقرارات ان شاء الله ستصدر قريبا. فاذا استاذ رفعت، يعني نحن اليوم معنا شهر مهله وبعد بعدها سيطبق موضوع البطاقة الذكية بشكل حاسم. هلا هذه المدة يعني راح ترجع كمان على التقييم، يعني كل يوم في تقييم. ما يعني طالما ونحن بحاجة إلى أي إجراء سيتم اتخاذه، ما في أي مشكلة. يعني اليوم ما راح يكون في عندنا إجراء راح يحد من حق الأخوة المواطنين من استجرار المادة إلا إذا ما كان يعني الموضوع هو متاح انه هو يحل كل مشاكله حتى ياخذ المادي عن طريق البطاقه. شكرا لك المهندس رفعت سليمان مدير التنميه الاداريه ومدير مشروع البطاقه الذكيه بطرطوس، يسعد اوقاتك. اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا فيك، كل عام وانت بخير. شكرا لك. وهالايام اللي وصلنا له قال انه غني عم يعطي فقير، كانه المصاري قشط لحاله، عايدة نتفي وايدة كتير. حلوة دي حلوة دي حلوة دي تعجن في الفجر. شو هالايام اللي وصلنا لها قال انه غني عم يعطي فقير، قال كانه المصاري قشط لحاله، عايدة نتفي وايدة كتير. حلوة دي حلوة دي تعجن في الفجرية، بيقولوا لك من عرق جبينه طلع مصاري هالإنسان، طيب كيف هيدا وكيف ملايينه وما مرة شيء. لهون بتكون خلصت فترتنا لليوم. مش صحيح وبالختام تحيات فريق العمل، رافقناكم من داخل الاستديو مها يوسف، عصوت نادين الشاعر، بالهندسة الإذاعية ديما حسن، بالتنفيذ منار عيسى، وبالإخراج وسام صارم. الغني من تلقاء نفسه حبيبي وزع. أكيد مكملين معكم بفقرات إذاعة أمواج، وسوا مننتقل للزملاء بلادية. إلى اللقاء. فكركم يا أولاد الحلال، ليل يا لال ليل يا لال ليل يا لال ليل يا تصير تنسي جبلي لمضي لك ألمي ستيلو كل الشعوب بكرة حتفيه يا سلام يا سلام يا سلام سلم شو هالقيام سلم قال انه غادي عم يعطي فقير كانه المصاري عشان تحالك عهد لك فيه هيدا كتير حلوة دي حلوة دي حلوة دي تعجن في الفجر أصلا مش يا بالناس مسحوبي لازم ترجع عشيا بالناس هي دي هي دي